سار كيم يونغ أون رئيس فرقة طلبة المدارس العالية الكورية في اليابان لزيارة الوطن قاعة تربية الطبقية المركزية، واستنكر الإمبريالية الأمريكية التي أرغمت أبناء شعبنا على ما لا يحصى من التعاسات والآلام عبر القرون. إنه قال إن تاريخ الإمبريالية الأمريكية للعدوان على كوريا، والذي ابتدأ منذ تغلغل السفينة العدوانية الجنرال شيرمان، هو تاريخ دموي ملطخ بالقتل والنحب والتخريب الأكثر وحشية، كما انكشفت طبيعة الإمبريالية الأمريكية بمثابة زعيم العدوان والقاتل الهمجي، بمزيد من الجلاء إبان الحرب الكورية الماضية. ثم ذكر أن معلومات الفظائع وأدوات القتل للإمبريالية الأمريكية تبرهن بكل وضوح على وحشية اليانكيين وشراستهم، وأنه وضع في ذهنه بمزيد من العمق مرة أخرى أن الأوغاد الأمريكيين هم بالذات مصاص الدم ألد عدو لا يمكن العيش معا تحت هذه السماء. كما قال إن أمريكا تتكالب في هذه اللحظة أيضا في تحويل محد الحياة لأمتنا إلى بوتقة من الحرب النووية، بدلا من أن تتعلم درسا طبيعيا من هزيمة مخزية منيت بها في الحرب الكورية الماضية. وأكد أنه إذا انقض المعتدون علينا بلا رشد بعد نسيان ماضيهم المخزي سيتعرضون للهلاك فقط.